من سدوم أو أنت أظلم من حاكم سدوم، لأنهم عرفوا بالظلم والعدوان. ذهب لوط عليه السلام إلى هذه المدينة، وذهب إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المقدسة، وسكن هناك زمانا طويلا. واشتاق إبراهيم عليه السلام كأي إنسان إلى أن يكون له نسل، إلى أن يكون له عقل، إلى أن يخرج الله عز وجل من صلبه من يعبد الله ويوحده. اشتاق إبراهيم إلى أن يحمل أولاده وذريته على يديه، ليس لعرض من الدنيا، وليس ليرث من ورائه مالا أو دنيا ثانية، وإنما ليحمل من بعده عناء التوحيد، عناء البلاغ بالتوحيد، وليحمل من ورائه جمال البلاغ عن الله. أراد إبراهيم أن يرى ذريته ليراها أمام عينه تخدم دين الله كما عاش إبراهيم عليه السلام يخدم دين الله. فإبراهيم وهو في طريقه قال: رب هب لي من الصالحين. ليتعلم الإنسان منا أنه إذا أراد أن يطلب من الله عز وجل لا يقول: اللهم هب لي ولدا، ولا اللهم هب لي أنثى، وإنما يقول: رب هب لي من الصالحين. نرى الكثير من الناس يتمنى الولد، يتمنى ذكرا وعنده إناث، لكنك تلبس في كلامه أو في أحواله الضجر وعدم الرضا، تشعر منه أنه مبتلى بالإناث فيطلب الولد ويلح على الله جل وعلا، وإذا بالمولى تبارك وتعالى يلبي له ما طلب. وفي كثير من الأحيان يكون هذا الولد سببا لشقاء والديه. لماذا؟ لأنه لم يحسن الطلب، ما قال ربي هب لي من الصالحين، وإنما طلب وعين وما وكل الأمر إلى الله جل وعلا. ترى الإنسان عنده ذكور فيتمنى الإناث، وينبغي على الجميع أن يعلم أن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عليم بما فيه مصلحتك، قدير على أن يهبك ما تريد. فسأل الله جل وعلا ما فيه الخير لك، ووكل ربك جل وعلا عن أمرك كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا أول درس عباد الله نتعلمه في هذا اللقاء من خليل الرحمن إبراهيم، أنك إذا أردت أن تسأل الله جل وعلا فوكل ربك ليختار لك، لا سيما في هذه الأمور المهمة: رب هب لي من الصالحين. ولما سأل الخليل إبراهيم عليه السلام بعد زمان طويل، عاش إبراهيم 85 سنة لم يجب، لم ير له عقبا، لم ير لنفسه مثلا، أصبح رجلا كبيرا، ودخل في السنة 86، ولم يهبه الله عز وجل ذرية إلا بعدما أتم السنة 86، وقيل أكثر من ذلك. لكن كيف كانت الأحداث؟ وحمد الله تبارك وتعالى، وصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. لما أراد الجبار أن يتعدى على سارة، وإذا بالمولى تبارك وتعالى يظهر كرامتها له وللحاضرين بل ولجميع العالمين، أخدمها بعد ذلك هاجر، كانت خادمة لها، ارتحلت معها ومع زوجها إلى الأرض المقدسة. ولما طال شوق سارة إلى الأولاد وشعرت أنها لن تنجب، طال بها العمر، تقدم بها السن، فاشتدت غيرة سارة لما ولدت، لما رأت الولد لامرأة كانت خادمة لها، ولم يقدر الله عز وجل لها إلى هذه اللحظات أن يكون لها ولد. أمرت إبراهيم عليه السلام مرة أخرى أن يبعد هذه المرأة وولدها عنها، فكان قدر الله عز وجل أن يأخذهم إبراهيم عليه السلام وأن يرتحل بهم مرة أخرى من الأرض المقدسة إلى الأرض المباركة، وكلها أرض مقدسة ومباركة. فكان هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل هي من؟ هي هاجر عليه السلام، ليرتبط العرب بأرض مصر وليرتبط الأنبياء بأرض مصر. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن مصرنا وعن جميع بلاد المسلمين، اللهم آمين. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، كانت تربط وسطها إلى مكة المكرمة. جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم. دوحة يعني شجرة. تخيل معي حتى تستوعب القصة أن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى أرض مكة، ولم يكن هناك يومها الكعبة بهذه الصورة التي نراها، وإنما لم يبقى من الكعبة إلا القواعد. هذه القواعد الأساس الجدار غطته الرمال، عوامل التعلية الرياح غطت هذه القواعد بالرمال فصار مكانا عاليا مرتفعا. فأخذ إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل حتى وضعهما عند هذا المكان. إن الله على كل شيء قدير، وقيل إن الله جل وعلا حملهم على البراق، ولا يبعد شيء من هذا والله أعلم بالصواب. وضعهم إبراهيم عليه السلام عند البيت، ولا يعلم ولا تعلم أم إسماعيل ما قدر الله عز وجل لها من الأحداث التي ستكون في هذا المكان، لكن إبراهيم يعلم. وضعهم إبراهيم عليه السلام ووضع معهم جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم ولى إبراهيم عليه السلام راجعا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا المكان الذي لسنا؟ وماذا يرد عليها؟ فقال ذلك مرارا وهو لا يرد عليها، هي تعلم انه لا يضيع رعيته، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ولاه الله رعيه فلم يحطها بنصيحه الا لم يره رائحه الجنه. فاي انسان مسؤول عن رعيته؟ في كل مرة ما بين الأولى والسبعة. هل دخل في قلبها بعدما قالت لزوجها إن الله لا يضيعنا أو إن الله لا يضيع أهلك؟ هل كلما نظرت فلم ترى أحدا؟ هل أساءت الظن في الله؟ حاشا وكلا. ما قالت بل إن الله قد ضيعنا، ما قالت ذلك، لكنها تحسن الظن في الله، ولأنها تحسن الظن في الله والله جل وعلا قد وعد وعدا أنه عند ظن عبده به، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أتوحد الله. فهاجر قد أحسنت الظن في الله، ولذلك في المرة السابعة وهي على المنبر سمعت صوت ماء، فقالت لنفسها صحي يعني اسمعي، فتسمعت اي انصتت، فسمعت ايضا صوتا اخر فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواث. فاذا بالملك عند اسماعيل قد ضرب بعقبه او بجناحه الارض، فتفجرت الارض بالماء. وسبحان من يقول للشيء كن فيكون، سبحان من لا يضيع اهله، انا عند ظن عبدي بي. انظر كيف كان الله جل وعلا عند ظن هذه المراه الوحيده في ارض طفل لا زرع فيها ولا ماء، فجر لها الارض، وسيخرج فيما بعد فيها الزرع بسبب دعوه ابراهيم عليه السلام. رجعت هاجر وجعلت تجمع الماء وتحوض حوله بيدها، تحوض حوله بالتراب، وتقول الماء زمي زمي اجتمعي ولا تتفرقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركت الماء، أو قال لو لم تجمع الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي عينا ظاهرة لا يحجبها شيء. قال ابن عباس فذلك سعي الناس بينهما بين الصفا والمروة، صار فعلها أسوة للعالمين، فعل امرأة، لنعلم أن الشرف ليس للرجال على النساء، ولا للنساء على الرجال، ولا للأبيض على الأحمر، ولا لأحد على غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح. انظر كيف خلد الله جل وعلا ذكر هذه المرأة لكل من حج أو اعتمر، خلد فعلها وجعل فعلها أسوة يقتدى به. السعي إلى الصفا والمروة سنة جعلها الله تبارك وتعالى إحياء لذكرى من أحسن الظن به، فأحسنوا الظن بالله عباد الله. وبعد ذلك ظلت أم إسماعيل تشرب من هذا الماء وتطلع ولدها حتى قدر الله تبارك وتعالى أن يكون معها في هذا المكان أنيس. كيف حدث ذلك؟ نعلم ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، ظلت أم إسماعيل تشرب بهذا الماء، ماء زمزم، نعم ليس معها في هذا المكان إلى هذه اللحظات، وليس هناك ضوء، ليس هناك زرع ولا ماشية، ليس هناك ما تأكله، فكيف عاشت الى هذه اللحظات لم يروا لها، لكنهم كان لهم علامات يعلمون بها اماكن وجود الماء. راوا الطير مجتمعا يحوم في السماء فوق هذا الماء، فقالوا لعهدنا بهذا المكان وما فيه ماء، فارسلوا جريا او جريين غلاما اول من، فجاءوا فراروا الماء، فاستاذنوا هاجر: اتاذنين ان نكون جيرانا لك عند هذا الماء؟ فاذنت لهم وقالت: لكن لا حظ لكم في الماء. فعاد الغلامان الى القبيله فاخبرهم بالماء، فجاءوا فسكنوا بجوارها. قال ابن عباس: فالف ذلك ام اسماعيل وهي تحب الانس، او وهي تحب الانس، كانت تتمنى ان يكون لها جيرانا بعدما تمنت الماء. الذين سيكونون لها خير نسب بعدما يكبر اسماعيل عليه السلام، سيتزوج منه وسيتعلم منه العربي، وفي ذلك ايضا اجابه لدعوه ابراهيم عليه السلام: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، واد خالي ليس فيه زرع، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وزوجهم من الثمرات. استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة التي خرجت من قلب الخليل إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. انظر كيف تهوي قلوب وأفئدة المؤمنين إلى هذا المكان الطيب الطاهر من لدن إسماعيل عليه السلام إلى أيامنا هذه. تفكر في هذا المكان كيف تهوي إليه أفئدة المؤمنين، وكلما تذكرت هذا المكان الطاهر تبكي العيون وتخشع القلوب وتشتاق الأفئدة، استجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فهوى قلب هذه القبيلة، أو هوت قلوب هذه القبيلة إلى هذا المكان لتحقق الأنس لأم إسماعيل عليه السلام، وسكنوا معها. ولما كبر إسماعيل عليه السلام وشب وأعجبهم وأنفسهم وكان شابا ذكيا المعيا يعده الله جل وعلا ليكون أبا للأنبياء لسيما العرب، حتى أن اليهود يزعمون أن إسحاق هو الذبيح، يحسدون العرب على أن إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب. إلى هذه اللقطة أقف، لأن الحديث طويل والقصة طويلة، لكنني أقف عباد الله عند هذه الجملة التي قالها إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. في دقيقة واحدة، إذا كان الله جل وعلا قد جعل قلوب وأفئدة المؤمنين تهوي إلى البيت الحرام، فأنا أسأل كل إنسان إلى هذه اللحظة لم يفد إلى بيت الله الحرام إما حاجة وإما معتمرا، أخي الكريم، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك أن تحقق دعوة الخليل إبراهيم، أن تكون ومثل على نفسك. محروم من ينفق الآلاف على الرحلات وعلى المصائف وما في نفس الحين يحرم نفسه وأولاده عن أن يمتعه بهذه الرحلة الإيمانية المباركة. محروم كل من استطاع أن يكون من ضيوف الرحمن جل وعلا فأبى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحجاج والعمار وفد الله. وفد الله أي ضيوف الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فما الذي يمنعك يا أخي الكريم؟ إنك لو ذهبت إلى هذا المكان ستجد هناك الشيوخ الكبار وستجد هناك النساء والرجال والشباب والأطفال. فما الذي يمنعك أنت وأهلك أن تتسابق في زيارة بيت الله الحرام؟ بدلا من أن نتنافس على الشواطئ وعلى الملاهي ونحن في بداية فصل الصيف وستجد الشواطئ والملاهي منتهيه، بدلا من أن تنفق المال في الحرام أو في اللهو سواء كان مباحا أو غير مباح، استعمل نعمة الله عز وجل في التقرب إليه. كيف تكون كيف ترضى لنفسك أن تكون محروما؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج العمره بين العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ونحن في ايام يستعد فيها الناس ويقدم اوراقهم ليكونوا من حجاج بيت الله الحرام، فما الذي يمنعك؟ ان كنت غير مستطيعا فاسال الله جل وعلا ان يكتبه لي ولك اما عاجلا واما اجلا، وان كنت مستطيعا فلا عذر لك عند الله. قال الله جل وعلا: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اسال الله تبارك وتعالى ان يقر عيني واعينكم بزياره بيته الحرام حجا وعمره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات انفسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم فيما ربونا صغارا، وانزل علينا وعليهم الخير ودرارا، واجمعنا معهم في جنه وانهارا. اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك اعداءنا، ولا تخير رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اصلح حال بلادنا، اللهم اصلح حال بلادنا، اللهم اصلح حال بلادنا، اللهم اجعل بلادنا امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.